الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الكوثر وهي أقصر سورة في كتاب الله عز وجل، فهي 3 آيات، والمشهور أنها نزلت في مكة فهي من السور المكية، هي أقصر سورة في القرآن. حتى قال العلماء هي المضروب بها المثل في قوله تعالى فليأتوا بسورة من مثله، قالوا فأقصر سورة هي سورة الكوثر، أي فليأتوا بمثل هذه السورة. وتعلمون أن مسيلمة الكذاب لما ذهب ليأتي بمثل هذه السورة أتى بالهذيان وبالخرف الذي أضحك الناس. سورة الكوثر تضبط الميزان في مسألة الكثرة والقلة، فإن أشياء نراها هي الكثرة وهي عين القلة على الحقيقة، وأشياء نراها قليلة وليست كما نراها. هذه السورة لها مناسبة وسبب نزول، وذلك أن المشركين كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم سينقطع ذكره، وأن ذكر الرجل إنما يكثر وينتشر بأولاده الذكور، أما الإناث فينسب أو تنسب ذراريها إلى أزواجهم وليس إلى آبائهم، كما قال الشاعر الجاهلي بنونا أبناؤنا وبناتنا أبناء الآباء الآباء الأباعد، بنو بنينا بنونا وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد، ابن ابني يبقى ابني، لو اسمك محمود وابنك اسمه حسن وخلف علي بقى اسمه علي حسن محمد أو محمود نسبة إليك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، بل مات أولاده الذكور كلهم وما بقي إلا الإناث، قالوا انقطع انبتر فلا يبقى له تجد، دعوه سيبكم منه. هذا هو المقياس عند الجاهليين، هذا هو المقياس الذي جعلهم يقتلون البنات. تخيل يقتل ابنته، هذه الجريمة التي لا تفعلها البهائم كانوا يفعلونها، والسبب تصور خاطئ، ميزان غير منضبط، ما كان يرون هذا عارا ولا شنارا، بالعكس كان يرى أنه لو أبقاها هو العار والشنار. فأخواني كثيرا ما تكون، أو الأصل أن تصورات بني آدم تصورات غير صحيحة، وأن اعتقاداتهم غير منضبطة. فالحمد لله الذي أنزل الكتاب ليقوم اعوجاج عقولنا ويرشدنا إلى الطريق الحق. الحمد لله الذي أرسل لنا الرسول هاديا إلى الصراط المستقيم وإلى الميزان الصحيح الذي تنضبط به أمورنا في الدنيا وتعظم به الأجور في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. 3 آيات، لكن الناظر وكأنها جملة كلها، لأن ارتباط الأولى بالثانية، أعطيناك ف صلي. وهذا هو العطاء وشانئك هو الأفتر. وانتهت السورة بهذه الآيات القليلة سطر أو لا يكاد يكون سطرا لو صفحة كبيرة شوية. فتعالوا نعيش معها ساعة لنصحح الميزان. ما معنى الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر. للعلماء فيه معاني سنرجح أحدها في النهاية. قيل الكوثر نهر في الجنة، وقيل الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقيل الكوثر هو كل خير في الدنيا والآخرة من الكثرة. فهذا الوزن الكوثر يفيد المبالغة في الكثرة، يقال النوفل من النفل، الجوهر من الجهر. والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر والخطر والمكانة تسميه كوثرة. أي حاجة كثيرة في عددها وفي مكانتها وفي قدرها يسمونها الكوثر. فالمعنى على هذا إنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى الغاية. ولكن عندنا حديث في الصحيح، صحيح مسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يبقى مين اللي هيشرح الكوثر دلوقتي؟ يغلق كل باب. تدرون ما الكوثر؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الكوثر. فإذا بين النبي صلى الله عليه وسلم دفعنا كل أبواب التفكير، خلاص فيه بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيان الشرعي مقدم على البيان اللغوي. الرب يقول لنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، ففود نعقل هذا اللفظ باللغة العربية. أيوة طبعا طبعا هذا كلام صحيح، ولكن إن لم يكن فيه نص عن الرسول، لأن الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض. يبقى قال: فإنه نهر وهو حوض، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. الكوثر حوض ترد عليه أمة محمد يوم القيامة. آنيته عدد النجوم في السماء، فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. حديث عظيم، وهو أصل أولا للإيمان بالغيب، وهو أصل في بيان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في ذم أهل البدع والمحدثين. وإلا فإن الناس يقرؤون افتراق هذه الأمة وأحاديثها، وكيف أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، وكأنهم ما سمعوا الحديث، وكأن يظنون الفرق دي فرق وهمية، حاجة مش موجودة، حاجة كده يعني يتخيلوها. لا، هذه حقيقة، أن تفترق الأمة إلى 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فافهم هذا الكلام جيدا ولا تمره هكذا مرور اللئام الذين لا يبالون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزلونه منازلا. يفترق ويفترق الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى فرق كثيرة، ويبقى من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك من كلمة على مثل ما أنا عليه، أنا وأصحابي، حتى تنظر إلى كل من كان على غير مثلية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه من هذه الفرق. ليس إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فلا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشربون من الكوثر، يختلجون عن الكوثر، يبعدون عنه. وورد في صفة هذا الحوض أنه يشخب فيه ميزانان من السماء من نهر الكوثر. تعرفون الميزان قال لك ممتد من نهر الكوثر، في هذا الحوض ميزابان من الجنة. واستدل بعض العلماء بأن البسملة، لأن البسملة من السورة وأنها تنزل معها، لأنه في هذا الحديث قال أتدرون أنزلت عليها سورة آنفا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ولهم في هذا دلالة ظاهرة. واستدل كثير من القرآن هذه السورة مدنية، استدل كثير من القرآن بذلك على أن هذه السورة مدنية، وهو قول قال به بعض السلف الصالح. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، يجري سيحان على الأرض ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، يبقى مش شق، لا ده في قباب لؤلؤ وهو جاري على الأرض، قباب اللؤلؤ، فضربت يدي في تربته. مثلا لما صعد مد يده في تربة هذا الايه أنها قال فضربت يدي في تربتي فإذا مسك أذفر، وإذا حصباؤه ست الحجارة، وإذا حصباؤه اللؤلؤ. نهر الجانبان قباب لؤلؤ، والتراب مسك أذفر، والحصى لؤلؤ، حاجة فوق الوصف. واللي تخيلته الآن ليس هو، فليس اللؤلؤ كاللؤلؤ، ولا المسك الأذفر كالمسك الأذفر، ولا القباب كالقباب، ها؟ ليس ما تذكره، إنما هو لؤلؤ الدنيا وقباب الدنيا وتراب الدنيا ومسك الدنيا، فهو أعظم مما تخيلت. أيضا لو تخيلناه على ما تخيلناه، ولو كان على مثل ما تخيلناه، فشيء فوق الوصف. عشان ألاقي حجارة نهر ممتد لؤلؤ لؤلؤ لؤلؤ لؤلؤ، وتراب مسك وكيزان بعدد نجوم السماء، وقباب قباب قباب من لؤلؤ، مسألة فوق الوصف لو كانت على مثل وصف الدنيا. كيف وهو ليس كذلك، بل هو أعظم. الحمد لله. وفي رواية قال دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ إيه الموضوع العظيم ده؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل، هو ده بقى إنا أعطيناك الكوثر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كما بين جبريل له. وفي حديث لما عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الولاية استوى المعراج يعني، قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وفي بعض الروايات فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. وسئل عن الكوثر فقال نهر أعطانيه في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. قال أبو بكر يا رسول الله إنها لناعمة. يقول له الطير مثل أعناق الجزر دي تبقى ناعمة جدا. قال آكلها أنعم منها، آكلها أنعم منها. وفي رواية أن القائل هذا عمر وليس أبو بكر. وعن عائشة قالت ونهر في الجنة شاطئاه در مجوف، در مجوف. وذكر ابن كثير كل الأحاديث والآثار الواردة في وصف هذا النهر، فيكفينا ما ذكر. إنا أعطيناك الكوثر. إذن القول الأول قول الرسول بانقطع كل قول. قال فالكوثر نهر، نهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي خص به. القول الثاني قال ابن عباس الكوثر الخير الكثير، النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه الكوثر، النهر. النهر هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وهل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا؟ زي ايه؟ النبوة. ولهذا قال بعض أهل العلم الكوثر النبوة، لأن دي أعظم حاجة أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الكوثر بمعنى الكثرة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر من الخير؟ ها؟ الحكمة، السنة، الإسلام، رفعة الذكر، نور القلب، الشفاعة، المعجزات، إجابة دعوته، الفقه في الدين، الصلوات الخمس، هذه الشريعة كلها، كثرة أصحابه وأمته، فهو أعظم الناس وأكثر الناس تبعا يوم القيامة. تخفيف الشرائع ورفع الأحمال والأوزار والآثار عن أمته. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. هذا القرآن الآية الواحدة منه كوثر، والسورة كوثر، فضلا عن القرآن كله. الملأ الأعلى الذين يصلون على رسول الله كوثر، وكثرة عظيمة جدا. سنته الدائمة التي من خالفها فهو مبتدع ومن وافقها فهو المتبع. كثرة الخير الكثير الذي فاض على البشرية، كل خير احنا فيه بسبب الإسلام، كل حل لمشاكل الدنيا كلها بالقرآن والسنة. هذا من الخير الذي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة إنا أعطيناك الكوثر هذا أمر لا يحتاج إلى بيان. ما من خير إلا وهو مصدر ومنبع له صلى الله عليه وسلم. كل ألوان الخير والإصلاح والبركة في هذه الشريعة. ولكن هذا المعنى اللغوي لكلمة كوثر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة، وخص البعض قالوا إنما ذكر هذا مثال للكثرة، مثال للكوثر. فالكوثر هو الكوثر على كل ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ومنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لم نلفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ الإمام الشوكاني رحمه الله قال والصواب أن يقطع بأنه نهر في الجنة، ونغلق الباب الآخر تماما، ونغلق الباب الآخر تماما. المدام جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الجنة، فيتعين المصير إليها وعدم التعويل على غيرها. وإن كان معنى الكوثر هو الخير الكثير في لغة العرب، فمن فسره بما هو أعم مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللغوي، كما أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والصحابة ابن ماجه، وذكر حديث ابن عباس أنه قال هو الخير الكثير، فقال صدق إنه للخير الكثير. ده اللي محدث عن ابن عباس سعيد بن جبير، قال صدق إنه للخير الكثير، ولكن حدثنا ابن عمر قال نزلت إن أعطيناك الكوثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال لك فهم سعيد بن جبير هنا نقدمه ليه؟ قال لك صح كلام ابن عباس صح إن الكوثر من الكثرة في لغة العرب، لكن حدثنا ابن عمر قال قال رسول الله. عايز يقول ايه؟ كلام جميل ولغة لكذا في نص انتهى الأمر. وهنا نقول لفتة جميلة جدا يمكن نجمع بها بين القولين، وهي من كلامي إن صح فالحمد لله، وإلا فهو تحت الأقدام وخلف الظهور. الكوثر هو نهر في الجنة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكوثر ليس بالكلمة الجامدة، الكوثر كلمة مشتقة، مشتقة من الكثرة وهي صيغة مبالغة من الكثرة. نعم هو نهر في الجنة، لكن الاسم نفسه يدل على معان هي التي ذكرها ابن عباس. يعني إيه؟ يعني لما قول النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد، من محمد؟ رسول الله. طب لو قلت محمد هو الذي لو عددت محامده لذهبت تعد ولا تحصي، أنا غلطت؟ أنا نفيت أن رسول الله؟ لا، هو رسول الله، وهذا اللفظ وهذه التسمية للرسول تتحمل معاني كثيرة جدا. فهو نهر في الجنة، تمام؟ اللي هو ليه؟ الكوثر. وهذا الاسم يشير إلى الخير الكثير الذي أعظمه وأعلاه وخاتمته هو هذا ما يكون أو هذا الذي يكون في الجنة، والله أعلم. إذن أنا عايز أقول إن اللفظ له معنى، لا ينفي أن الاسم يقول النهر الكوثر نهر في الجنة أن كلمة الكوثر في ذاتها يتفجر منها هذه المعاني العالية. إنا أعطيناك الكوثر، وفيه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بنهر الكوثر، ومنة الله على نبيه بالخير الكثير في الدنيا والآخرة، وفيه بيان أن أهل البدع محرومون من هذا الكوثر. فاعلموا أن من كان واردا على شريعة النبي في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم من حوضه في الآخرة. تريد أن ترد إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ترد في الدنيا على شريعة، ستنتهل من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتترك ما سواها ترد يوم القيامة إن شاء الله وتنتهل من حوضه. تركت شريعته في الدنيا وذهبت تمشي وراء عقلك وعقول المفكرين والناظرين في غير الشريعة، فاعلم أنك محروم من حوضه. هي دي الخلاصة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبله، أعطيناك فصلي، أعطيناك فانحر، فلا بد من مقابلة النعم بالشكر. لما كانت هذه من أعظم النعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطاه ربه نهرا في النهر في الجنة يسمى نهر الكوثر، يترتب عليها شكران لهذه النعم. فصلي وانحر، فصلي لربك الذي أعطاك وانحر لربك، خلاص. فأمره بالدوام على إقامة الصلاة وجعلها لله، وأمره بالنحر. فصلي لربك وانحر، فصلي لربك، ولم يقل فصلي وفقط، بل أمره بالصلاة وأمره بالإخلاص فيها لربك. والصلاة هنا لفظ عام، فصلي تشمل الصلوات المكتوبة وتشمل صلاة النوافل. فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. هذه الآية شبيهة بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى فصل لربك وانحر، صلاتي ونسكي لله رب العالمين. ففيها حث وأمر بالإخلاص في ذلك. هل يدخل في هذه الصلوات صلاة العيد؟ هل يدخل صلاة عيد الأضحى؟ هل يدخل في هذا الذبح ذبح الأضحية؟ الأضحية يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل، صح؟ فمن فسرها بأنها صلاة العيد، عيد الأضحى وذبح الأضاحي ما أخطأ، إنما ضرب مثالا للصلاة والنحر. ليس هذا لأجل يعني حجر المعنى على هذه، ولكن لضرب المثال. فصل عيد الأضحى لربك واذبح الأضحية بعده لربك، أي نعم. ولهذا قال من قال إن الآية مدنية يقصد هذا، لأن شرائع وتشريع الذبح يوم النحر ما كان إلا في المدينة. نقول لا لا، إنما الذي فسر هذا بالأضحية وعيد الأضحى إنما فسره كضرب مثال للذبح لله والصلاة لله، لا من باب أنها نزلت هكذا. فصل لربك وانحر، وأنت في مكة وأنت في المدينة وفي كل مكان، فصل لربك وانحر. وانحر، إن النحر غالبا ما يكون للبدن، الجمال والإبل، وأما الغنم فتذبح، والبقر غالبا ما يذبح وإن كان ينحر أيضا. وقال محمد بن كعب إن ناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، فأمر الله تعالى نبيه أن تكون صلاته ونحره له سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر. واحد تاني من السلف سعيد بن جبير قال لك فصل لربك في مزدلفة وانحر في مزدلفة وانحر في منى، ما غلطش، ما هو فصل لربك وانحر في مزدلفة ومنى، وهكذا وهكذا. ولكن التفسيرات البعيدة جدا قالوا فصل لربك وانحر، يعني اجعل يدك قريبة من الايه، من النحر، معناه بعيد جدا. وإن كان انحر اجعل يدك عند النحر أو قريبا منه ممكن لغة، لكن يعني إيه اللي جاب الكلام ده هنا في الصورة الآن؟ ها؟ وقيل هو أن يرفع يده عند تكبيرة الإحرام إلى النحر، صلي وارفع يدك في الصلاة لغاية المنحر ده أو النحر ده. وقيل هو استقبال القبلة بنحره مش بظاهره يعني، وقيل غير ذلك من الأقوال، كقول ابن الأعراب انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب كما يقولون منازلهم تتناحر يعني تتقابل. وقيل أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره، تعرفين بين السجدتين بتجلس، فبيقول له اجلس وخد الجلسة تاخد حيطها لغاية لما يبدو النحر. هذه كلها تفسيرات بعيدة جدا جدا، قال المصنف رحمه الله. والظاهر أنه أمر للنبي بمطلق الصلاة ومطلق النحر لله لا لغيره، وما ورد في السنة من بيان هذا المطلق بنوع خاص فهو في حكم التقييد له، وسيأتي تقييد له، وهذا التقييد ليس لا يكون في محله أبدا ولا يكون هو المراد. فالظاهر والله أعلم ضعف هذه الآثار اللي فيها بيان إن النحر يعني النحر ما كان النحر عند الإنسان، لا، فصل لربك وانحر كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. فأعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية النحر. فذكر الله أعلى العبادات المالية وذكر أعلى العبادات البدنية، وأن يجعل العبد هذا كله لمن؟ لله. أعطيناك فصلي لله، أعطيناك فانحر لله، أعطيناك فكن مخلصا لله في عباداتك وفي نتائجك. واضح؟ بل معنى العام الظاهر الواضح من السورة، فلا داعي إلى الغوص في معاني بعيدة وإن كانت تتحملها اللغة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال الأخيرة غريبة جدا، والصحيح هو القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، الحديث كما تعرفون. وقال ابن جرير أيضا الطبري كما قال ابن كثير أو قريبا من قوله: الصواب قول من قال إن معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن. ابن كثير يعلق على ابن جرير، نطلع احنا من الموضوع إنه فعلا كلام ما يحتمل إلا هذا. فوجه الله سبحانه وتعالى ورسوله إلى شكر النعمة والقيام بحقها. ففي هذه الآية الثانية فوائد، كما أن في الأولى فوائد، أن مقابلة الإحسان إنما يكون بالإحسان، ومقابلة النعم إنما يكون بالشكران. واضح؟ أعطيناك فصل وانحر. الأمر بالنحر وفضل النحر، لأن ورد عن نص كثير الآن لما يأتي يرجحون هل الأولى النحر ولا الذبح، الاثنين صحيح والاثنين لهم أجل، لكن هون أعلى، فكان مما رجح به من رجح النحر الإبل، وقال آخرون غير ذلك، ولكن في ذلك أخذ وعطاء كثير، ليس هذا مكانه، لكن أقول هذه من الآيات اللي استدلوا بها. قال: فصل ربك وانحر، ولم يقل فصل واذبح، إنما ذكره الأعلى، هكذا قالوا. إخلاص الأعمال لله، لأنه قال فصل لمن؟ لربك، فلا يكون العمل إلا لله، ففيه توحيد الله بالنحر والذبح والنسك. هذه الآيات قلنا نزلت لما وصفوا النبي بما وصفوه به أنه أبتر، كما سيأتي الآن في الآية الثالثة. إيه معنى ذكر الآن؟ أولا رد عليهم النبي مش قليل، ده النبي معه الكوثر، وقد كان والحمد لله فلم يعلى ذكر أحد كما أعلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من قطع ذكره أبدا، الوحيد في البشرية كلها اللي ذكره دائم ما ينقطع من أحبابه ومن أعدائه، حتى الأعداء ما وراهمش شغلانة غير الذم في النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعود كل هذا الذم عليهم في النهاية، ولا يناله منه صلى الله عليه وسلم إلا المدح الذي مدح الله عز وجل. لكن أقول يا أخواني هنا لفتة مهمة جدا، لربك فصل لربك وانحر لربك، لا تبالي بهؤلاء، لا تبالي بأقوال هؤلاء السفهاء، وانشغل أنت بقضية التوحيد والتأصيل وانت ليك الكوثر. معايا يا أخواني؟ هو ده أصل الآية، الصورة ثلاث آيات، وسبحان الله كل كلمة لها وزنها. فصل لربك وانحر، خليك مشغول انت بالعبادة لله والنحر لله، وجعل وتخليص الدنيا كلها من الشرك، واعمل الله سبحانه وتعالى، فإنما تنال الكثرة بذلك. وصل المعنى دول؟ إن شانئك هو الأب، شانئك يعني مبغضك، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني شنآن قوم؟ يعني بغض قوم، يبقى شنأ يشنأ بغض يبغض. إن شانئ كذا اسم الفاعل بقى، الشانئ المبغض، إن مبغضك هو الأبتر، بتر يعني قطع، الأبتر يعني المقطوع، لأنه قالوا إذا مات محمد انقطع. قيل أن العاص بن وائل قال هذا الكلام، إن محمد أبتر لما قالوا له هذا الرجل كذا وكذا وكذا فهجوه، قالوا دعوه دعوه سبقوا منه، فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك يعني إذا مات انقطع، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك اللي هو العاص بن وائل ده اللي بيقول الكلام ده هو الأبتر، هو اللي مقطوع. سمعت وتعرف حاجة العاص بن وائل ده؟ انقطع، لكن نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. إن شانئك هو الأبتر. وقيل عقبة بن أبي معيط هو قال هذا الكلام، وقيل كعب بن الأشرف، وقيل أبي الأشرف، وقيل أبو لهب، وقيل أبو جهل. العبرة بعموم اللفظ. إن شانئك أيا كان، العاص بن أبي معيط، أبو لهب، أبو جهل، اليوم دولة هتكرهك، أمة من الناس هتكرهك، هؤلاء هم المنبترون وهم المنقطعون، أما أنت فلا. فالآية عامة، إن شانئك هو الأب. توهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد، عليه الصلاة والسلام. هم ليه بيقولوا كده؟ هم ليه بيقولوا عنه كده؟ حاجة لازم تلفت نظرك. ليه بيقولوا عن النبي أبتر؟ يريدون أن يستغلوا جهل الناس. أفكار الناس بتقول إن اللي ملوش أولاد ذكور ينقطع ذكره. تصدق ما محمد كده، خلاص يا عم ما تشغلش نفسك بيه. فأرادوا أن يستغلوا جهل الناس للصد عن الدعوة إلى دين الله. فاهم الجزئية دي؟ هو ده المقصود من ذكرهم أن محمد أبتر. فدائما قضية النيل من حامل الدعوة يستعملها الأعداء للصد عن الدعوة. سيبك من عم دواد بتاع دبلوم، يعني يعني كونه بتاع دبلوم ومعاه دبلوم كلامه سيبك منه. طب وهو المفهوم ده صح؟ لو ما معهوش حتى ولا ابتدائية وبيقول كلام صح ناخد الكلام ولا لا؟ لكن استغلوا الجهل، الناس عندهم ده مؤهل عالي ومتوسط وكذا، دي حاجة ذات قيمة. فهمني ازاي؟ حاجة ذات قيمة عند الناس بالمفاهيم والتصورات الباطلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا قال هذا الكلام تقي وقال كلام منضبط، معاه دبلوم، معاه بكالوريوس، معاه ابتدائية، ما معهوش حاجة خالص، يكفي إن معه شهادة لا إله إلا الله. فهمني ازاي؟ ده المفهوم الصحيح. فاستغلوا المفاهيم الخاطئة للصد عنه. يعني سيبك من دين ايه؟ هو بيفهم حاجه؟ هو اصلا ماله مال الكلام ده؟ راجل دكتور، هو ماله مال القصه دي؟ راجل دكتور بس يقول كلام صح يقول كلام غلط، دي القضيه. فارادوا صرف الناس عن الدعوه بالنظر الى مفهوم باطل هم الذين اصلوه، هم اللي جعلوه اصلا يقاس عليه ولا يقاس عليه. هل يقاس ان الابتر اللي ما خلفش ذكور يبقى خلاص ده ابتر؟ هل شيخ الإسلام أبتر؟ ما تجوزش ولا ليه أولاد؟ هو في حد بيتقال في الدروس قد شيخ الإسلام؟ ما انقطعش ذكره صح؟ وكثير من أئمة السلف وعلماء السلف. الإمام النووي أبتر؟ ده الناس ما يقول قال النووي، قال النووي، قال النووي، واللي عوز يعني يسند كلامه قال النووي صح. أكثر من يذكر ومن أذكر من يذكر شيخ الإسلام والنووي وأمثالهم من الأئمة الذين ليس لهم أولاد أو ليس لهم ذكور. لوط عليه السلام قبل هؤلاء العلماء انقطع ذكره، مزريته بنات، هؤلاء بنات، انقطع ذكره. فإياكم مفاهيم الجاهلية، إياه، لأنها دفينة فينا. لو مراته خلفت بنت وجهه فعلا مسود، الوش الأحمر منور ده، وخلفت لا تلاقيه كده، الحمد لله الحمد لله، إيه اللي حصل؟ مالك مكفهر كده؟ إيه مش البشر اللي بنشوفه عليك لما بتخلف كل مرة عشان جابت بنت؟ نفس مفهوم الجاهلية لسه طاغي عليه، نعتقد أن الخير في أن يرزق الذكور لا أن يرزق الإناث. هذه جهالة، دي جاهليات، ده ميزان من موازين الجاهلية. الإسلام ما جاء يا إخوان إلا ليصح لنا هذا، تصحيح المفاهيم والأفكار والاتجاهات، لأن رؤوس الناس بتروح في حاجات كتير، تذهب كل مذهب في طرق شتى. وغير صحيحة كلها مردودة، إلا أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم النبي صلى الله عليه وسلم منضبطة بالشريعة. فكانوا يستعملون جهل الناس ليصدوهم عن الحق بإيه؟ بمفاهيمهم اللي عندهم الجاهلية. فخلي بالك من النقطة دي عشان الإعلام شغال عليها والمجرمين في كل زمان شغالين عليها، يجيب لك التصور الخاطئ اللي عندهم، القانون الباطل اللي هم قالوه ويقص لك عليه الأمور. هو مين قال كده أصلا؟ هو احنا كنا أقرينا القانون بتاعك؟ واحنا كنا أقرينا الأصل اللي انت أصلته؟ ده كلام جاهلي تحت أقدامنا أصلا. فتلاقي نفسك عشت الدور وآه وصح، طب وغلط ليه؟ والله احترنا وتهنا، ما لأن مالكش أصول، لأن انت خدت أصولك منهم، قعدت قواعدك من عندهم. لا، أصل الأصل الصحيح الشرعي وقف عليه ينضبط الأمر. أما أن تجعل لك قواعد وأصول غير الواردة في الشرع ستضل. هو ده اللي حصل مع الناس، دعوه فإنه أبتر لا عقب له. وانتوا طبعا فاهمين يا رجالة يعني ايه أبتر، يعني خلاص مفيش بعد كده كلمة محمد، بناته هيتجوزوا مين؟ فاطمة هتتجوز علي، هتخلف الحسن بس والحسن ابن علي بس مش الحسن ابن محمد. زينب هتخلف هيبقى نسبة الى زوجه، ام كلثوم هتخلف نسبة، سيبوكم منه يا عم ده ابتر. فاستغل جهلهم واعتقاداتهم الباطلة ليصدهم عن دعوته. وقد حصل عند من؟ عند من لا يصححون ميزانهم بموازين الشريعة، وفعلا ماتوا على الكفر بهذا المفهوم الجاهلي. فهذا نوع من المكر بالإسلام باستغلال البيئة الفاسدة والأفكار الفاسدة التي تنتشر بين الناس ويعلو صوتها حتى يعتقدها الناس شيئا وليست بشيء. إن شانئك هو الأبتر. الحمد لله اللي رد وصد ودافع عن النبي مين؟ الله عز وجل. شغلش بالك انت ليك الكوثر وانشغل بالتوحيد، فصلي لربك وامحن ربك. وسيدنا نهرد دعني ذرني والمكذبين وللنعمة وماهلهم، دولت انا هرد عنك، انا هدافع عنك، بس خليك انت منشغل بالتوحيد، خليك منشغل بدعواتك. وده معنى للرسول ولكل الأمة الحاملة لهذه الرسالة. نعيق هؤلاء، نعيق هؤلاء ونباح هذه الكلاب، لا يضر الدعوة في شيء. استمر في الدعوة، ما تشغلش نفسك بهم كتير، والله يدافع عنك. أصل للناس الصحيح وبين لهم الحق، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا معنى مهم جدا. إذن في هذه الآية فوائد: التسفيه والتقليل من شأن الصالحين هو شأن الكافرين دائما وطريقته. ثانيا: إثبات شنآن وبغض الكافرين، وهذا لا يحتاج إلى بيان، إحنا مش محتاجين حد يقول لنا الكافرين بيبغضونا ويكرهونا، لكن للأسف العلماء بيذكروها فائدة لما ابتلينا به وبأفكارهم، حتى صار كثير من المسلمين اليوم يوالون المشركين ويعتقدون فيهم شيئا من الخير. فلازم كنا نقول لهم أن هؤلاء شناء، هؤلاء مبغضون، هؤلاء كارهون لنا بكل المعاني، لأنك بتعتقد أحيانا بمعونة أرسلت أو بصفقة أو بلون من ألوان هذه التي يفعلونه أن فيه والله يا ناس كويسين. لا أبدا، هؤلاء أعداء، افهم الكلمة إن كنت لا تفهم، لازم تفتح وتصحصح، فتح عينك وافهم الكلام. هؤلاء يشنؤون رسولك ودينك ويكرهونك، وودوا لو تكفرون، يتمنى يشوفك في أسوأ شيء. ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، نفسهم أن تضلوا زي ما هم ضلوا. فانتبه، فيه بيان أن من أبغض الرسول أو أبغض صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه. خلاص، فإذا كان هذا في مبغض النبي فهو أيضا في مبغض شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيه؟ فأحبط أعمالهم. اللي يكره ما أنزل الله يحبط الله عمله، يحبط الله عمله. وخلي بالكم دايما قضية حبط العمل ديت إنما تكون بالخروج من الملة، الكفر ده اللي يحبط عمله، خلي بالك. فإحباط الأعمال يكون بالخروج عن هذه الشريعة بالكفر أو بما دونه، فتحبط الأعمال بهذا. ولهذا خلي بالك هناك من يصلي وهو كاره للصلاة، هناك من يزكي وهو كاره للزكاة، هناك من يبر والديه وهو كاره لوالديه أو كاره للبر. فانتبهوا لهذا، إن حب ما أنزل الله فرض واجب، لازم تحب ما أنزل الله. أما الذين كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله أعماله، هو ده بداية الشر. أنت ممكن تكره نفسك على العمل، هو ده الصح وهو ده الخير، بس أنا اللي فاسد، أنا اللي بعيد، فبتكره نفسك. أنت كاره من نفسك الفعل، مش كاره أصل الفعل، فهمني إزاي؟ مش كاره توحيد الله، مش كاره شرع الله، كاره دي مصيبة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ياريت نركز في قضية القلب دي، لأن ممكن نضيع بسبب القلب. ها؟ احنا مش هنعمل زي ما بيقولوا قلب أبيض وكويس، لا، شوف قلبك فعلا بيحب ايه ويكره ايه، محبة قلبك لشرع الله، محبة قلبك للمستمسكين بدين الله، موضوعك فرض عليك محبتهم، فرض عليك موالاتهم. ها؟ لكن صارت رؤية صاحب الديانة ينقبض لها قلبك، لا، ده دليل على كرهك للدين. تكره صاحب الدين ليه؟ ده بالعكس، انت لو بتحب الدين هتحب صاحبه، تحب صاحبه والمستمسك به. واعلموا ان ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انبتر وانقطع، الآية دي تدل على ذلك. فلما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم لله خالصا كان هو الذي بقي ذكره، ولما كان ولاء الكفرة عملهم لغير الله بل في محادة ومعاداة شرع الله انبتر أمرهم وانقطع. لا يمكن بحال الأحوال أن يكون الإيمان أبتر، ولكن الأبتر هو الكفر، ولكن الأبتر هو الكفر. وبالتالي إذا تصور إنسان من هؤلاء الجهلة إن ممكن الدعوة إلى الله هتنقطع أو الخير اللي بيجي من وراها بينقطع، ده مخه في حاجة، ما ينقطع أبدا الشيء المتصل بالله، حتى لو كان في بعض الأوقات يعني يخبو أو يقل، حتى يعتقد المنافق والكافر أنه خلاص خلاص أهو بيروح أهو وهينتهي وهينقطع، خلاص خلاص أدي مات القاسم ومات عبد الله أبناء محمد وخلاص هينقطعوا. لا، ليه؟ ده في احتمال يخلف ذكور، لا ومش هيخلف ذكور ولا ينقطع. خلاص خلاص احنا قتلنا العابد وقتلنا الوزير جليس الملك وهنقتل الغلام والدنيا تخلص وتفضى، مش هيحصل. لا ينبتر الإيمان أبدا، ما ينبتر التوحيد أبدا، إلى أن تقوم الساعة تبقى طائفة ويبقى خير موجود لا ينقطع. فافهمها كويس، علشان الأحوال اللي تظهر في وقت من الأوقات ويظهر فيها علو الباطل، الزبد الذي يعلو فوق الماء الذي هو الخير، فيظن الإنسان الباطل خلاص ما عادش، إن الحق خلاص ما عادش في حق. أما الزبد فيذهب دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الخير ما بيضيعش، والتوحيد ما بيضيعش، والإيمان ما بيضيعش، وما فيش كلمة هتقولها مش درس، ما فيش كلمة هتقولها من الخير إلا وتبقى، إلا وتبقى بذرة تنبت شجرة، تأتي بثمار مليئة بالبذور وتنبت أشجارا ولو بعد حين، ولو بعد حين. معايا؟ أبدا ما يكون إلا هذا. لو زرعنا الآن غرسنا بذرة وخرج منها شجر فيها ثمار وبذور، هتروح فين البذور؟ هتروح؟ مش هتروح. رمتها في صحراء، رمتها في غيط، رمتها هنا، عندها في مكان لا شك انها في يوم الايام هتحصل ايه؟ ستبذر. مين اللي بذرها؟ اللي بذر اول بذره، فهمني؟ فبذور الخير لا تنقطع، بذور الخير لا تنقطع. ما تتخيلش ان في كلمه ستقولها في قعر بيتك لولدك وخلاص، هي كلمه والولد سمع كلمه وانتهى الموضوع، لا. ولا قلتها لزوجتك وضاعت، ولا بينك وبين اخيك في طريق وتاهت. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، الله سبحانه وتعالى يبقي هذا الخير. ولهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واتبع السيئه الحسنه تمحوها، اتبع السيئه الايه؟ الحسنه تمحوها. خدوها دي فايده ممتازه جدا لينا ولولادنا واحنا بنربيهم. لما تعمل غلطه قصدك حاجه من اثنين، يا تقعد تتحسر ولو كنا عملنا واحنا ما عملناش واحنا عملنا، هتضيع الوقت. لا، خلاص السيئه اتعملت، السيئه اتعملت خلاص، قدر الله وما شاء فعل. فهمت ازاي؟ ايه دورك دلوقتي؟ اعمل حسنه، اتبع السيئه ها الحسنه تمحوها، هات بعد السيئه حسنه على طول. تخيلوا لو كل واحد على وجه الارض، كل واحد من المسلمين اذا عمل سيئه عمل بعدها ايه؟ تخيلوا الخير اللي هيكون في الارض قد ايه. عدد السيئات كتير في الارض، كتير جدا. تخيلوا لو كل سيئه امامها حسنه لانتشر الايه؟ الخير. فضلا عن ان الحسنه بتضاعف بكام؟ بعشرة، بمئة، بسبعمائة، الأضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. ده انت غمرت السيئة بتيار من الحسنات. شايفين ديننا ازاي بيحرفنا للعمل اخواني؟ خلاص قدر الله، انت عملت الحرام، انت وقعت في الغلطة، خلصت خلاص، قدر الله وما شاء فعل. انت هنا في امر شرع انت مقصر فيه، ان السيئة دي بعدها لازم يكون حسنة. فنحن مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إنك تتبع كل سيئة بحسنة. يعني الآن إنسان ماشي في الطريق ونظر إلى امرأة نظرة لا تحل له، يعمل إيه؟ يلا حسنة اشتغل، خلاص قدر الله ما شاء فعل. أنت نظرت النظرة الحرام، هتوقف بقى جنبها وانقطع الأمر؟ يلا اشتغل، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يلا نقرأ إن شاء الله تعالى جزء من القرآن، يلا نروح نتوضى ونصلي، يلا في فقيرة هو أديله 10 جنيه ولا 5 جنيه. فهمنا قصدي إزاي؟ أتبع السيئة حسنة، اتعود على الموضوع ده وعلم ولادك كده. الواد غلط خلاص، وانت عاقبته ولا ضربته ولا اللي كان، عايزين بقى نصلح الموضوع. نصلحه إزاي؟ حسنة بعدها، يلا يا ابني خلاص اللي فات فات، قدر الله ما شاء فعل، يلا عايزين نعمل خير بقى نغطي به السيئة دي. الكلام ده مهم جدا يا اخواني، لا ينقطع ابدا. ليست القله والضعف دليلا على ان الدين ليس بحق، في وقت من الاوقات كان المسلمون كذلك. فائده اخرى، تطلق كلمه ذريه الرجل على بناته وابنائهن كما يطلق على ابنائه واولاده. ايه رايك بقى؟ يعني ولاد بنتك ذريتك، حد يعرف دليل؟ ها؟ فين الدليل؟ حسن حسين ولاد بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا غلط؟ ولا مش من آل البيت؟ آل بيت رسول الله ولا تفضل. كلامك صح، فين الشاهد؟ كلامك صح، ده دليل. طب فين الشاهد بقى؟ ومن ذريتي ده كان رجال، ومن ذريتي الله يكرمك، وذكر عيسى، وعيسى ابوه مين؟ ابوه مين؟ مش عارفين ابو عيسى مين؟ ابو عيسى عليه السلام مين؟ ملوش اب، ملوش اب. وجعل عيسى من ذريته، صح ولا غلط؟ وهو جاي من مين؟ من أم، مفيش أب. فالصحيح كما قال العروضي، فإن قيل الإنسان بالأبناء والآباء والأمهات، قلنا هذا خلاف حكم الله، فإنه قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قال فجعل عيسى من أولاد إبراهيم ومن ذريته ولا خلاف في أنه لم يكن لعيسى أب. شفتوا الاستدلالات ها؟ فالمفهوم الجاهلي إن بنو بناتنا ليسوا أبناءنا ده مفهوم جاهلي مصلح، وللأسف قد يستدل به علماء وخطباء عنهم ليسوا أبناءنا. لا، هذا خلاف الوارد في النصوص، ده كلام بيت شعر في الجاهلية، وجاء الإسلام ليلغي هذا ليمنع هذا. لا، من ذريتك أبناء بناتك، كن نسب في الاسم إلى أبيه اللي هو زوجها ها؟ ده لا يعني أنه ليس من ذريتك، فهو أيضا من ذريتك عن طريق من؟ عن طريق ابنتك. واضح؟ لكن هو مش مذكور في الناس، هو مش مذكور في الناس. يعني إيه؟ لما نيجي نذكر مناقب شيخ الإسلام، نذكر مناقب إمام الأئمة محمد بن إدريس الشافعي، ها؟ أم مين وأبوها مين؟ خلي بالك، ما هو ابن تيمية من ذريته، ما هو ده ابن بنته اللي خلفت ابن تيمية، فاهمين ازاي؟ واضح؟ مين أمه ومين أبوها اللي هو جده لأمه، ما هو ده من ذريته، لا نعرفه. حتى لو عرفنا أمه لم نعرف أبا أمه، لكن عند الله هو من ذرية هذا الجد. صح ولا غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ من ذريته. وبالتالي الآن أنت زوجت ابنتك، ولما زوجت ابنتك أنجبت ولدا نجيبا، ابن فلان مش منسوب إليك، مش ابنك، لا ابن بنتك، عند الله هو من ذريتك، ده جاي من صلبك انت اللي انجبت البنت، ده اللي جابت الولد ده، لكن المذكور بين الناس هو الاب الجديد. صح ولا غلط؟ فدايما اللي هيقصد، طبعا هذه المسألة بتبقى عائق نفسي كبير جدا عند كثير من الاباء، الاسلام بيزيح العائق ده، فكرش الموضوع ده من ذريتك، وانت عايز الناس تعرف ولا عايز علم الله سبحانه وتعالى؟ فالله يعلم. هذا فيه إشارة إلى درء ما كان في الجاهلية من الفرح بالذكور دون الإناث، وهذا أشرنا إليه الآن. هذه السورة ملاحظين إنها بتتكلم أساسا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطيناك يا محمد، إن شانئك يا محمد، فصلي يا محمد، مش كده؟ عم زي سورة ايه؟ الضحى والشرح، الضحى والشرح والكوثر كلها بتناقش في قضية خاصة بشخص مين، لكن ده احنا طلعنا بالفوائد والعبر لمين؟ للأمة كلها، للأمة كلها. فعلينا بلزوم غرس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنن لا تتغير، وما عامل الله به نبيه يعامل به أمته، فاللهم اجعلنا تبعا له، ونعوذ بك من البدع وأهلها، نعوذ بك من الأهواء ومن سوء تفكير العقول واعتقادات القلوب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعل صلاتنا لك ونحرنا لك وعباداتنا كلها لك. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.